بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وأنزل إليكم من الحق المبين لغاد ما بان وما ليس يبين علمني ما كان قبل الخلق من كان لي بكرم ودي الخير لم ينو ذاتي جالب نيراني أو جالب آريني والخزراني لم ينخني ضرر ناري دنيا واغتزني الباخي بخير سنيا ملكني ما لم يبيو أني وقال لي بقاه بالمني كرامتي كتاب من رفعني به إلى الجنان نفعني ما مبادا قلنا نفوزا وليزوا زاغوا تنفيزا إلى سوى نمين داو الموتي نفوزا كلها بفوتي لم تنوني مقدمات الموت وقد رفعت بالبقاء سوتي موت الذين كابدوني بدلا من موت نفسي ما نحاني جدل ترسي عن الموت بقاء الله أبقاني الله لوجداي كفاني الباقي ممات سرمدا وببقائي يسر أحمدا نفعني ولم يضرني ولا يضرني كلي عليه أولا ترتي عن الأمراض والممات بقاء عاصمي من الشمات على من بخودي إليا البيت رافعا بالمرضيا لا شك في كوني بالأمين في رب الكتاب والأمين ملكني الأمين والأمين كتاب باق جاني تامين ملكني الأمين والأمين كتاب باق جاني تامين قاتمة مناجاتي بالخطي هذا القطع جعلني الله تبارك وتعالى عبدا له وخديدا له حبيبا له سائرا وباجنا وجارا له وخديما لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والله ولا مالك وكيل وشهد الله تبارك وتعالى لي ببيحة الثلاثة والثلاثين والدمائر وأشهد الملل على بذلك لكن الله يشهد بما أنشد إليك تحية من عند الله مباركة طيبة يهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن دين عند الله الإسلام وشهد الله تبارك وتعالى أن كاتب أجر روح لا يموت أبدا وأن الموت الذي كان متوجها إليه في قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت ما توجه إليه بقدر مدساته بلا توجيه شيء منه إليه أبدا والله على ما نقول وكيل كتب الله تبارك وتعالى أن بيت الله الحرام ترفع الملائكة إلى توبة وفي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما أمن وحي الله ويدخل فيه معهما كاتب هذه الحروف مع جميع الكتب والأمتعة إلى محله الذي يكون معه في أي المريدين الصادقين كتب الله تبارك وتعالى anakati baji orofi amana wallahu tabaraka wa ta'ala bima la yudi ila al ma'ruf wa ila zi ma la yakhfa ala allahi tabaraka wa ta'ala qabla hadhihi laylati fi ma indaina idhin kataba allahu tabaraka wa ta'ala anakati baji orofi jairu allahu tabaraka wa ta'ala fi dunya fi dafi والجربي أربع مئة سنة بعد هذا القتل محقق من حق مبين ولا ولا ما نقول وكرم سبحان ربيك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللي خادم الله